بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 21 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. وتأملوا أيها الإخوة، 700 مجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام البررة، وأكثرهم من الأنصار لما سلكوا الطريق الذي سار بهم فيه أبو خيثمة، مروا ببستان واحد من رؤوس النفاق. هذا الرجل من أهل المدينة خزرجي، اسمه فلان ابن قيضي. هذا المنافق كان أعمى، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى ألا يعمي قلوبنا. فلما أحس بصوت خيل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقف في طريقهم وهو أعمى، وقال: يا محمد، إني لا أرضى ولا أبيح أن تمر أنت وجيشك من أرضي، وهو أعمى. ثم قال: إن كنت حقا رسول الله فلا تمر من أرضي. ثم نزل إلى الأرض فأخذ حفنة من تراب وقال: والله لو كنت أعلم أنها لا تقع إلا على وجهك يا محمد لرميتها. أسأل الله أن يثبتنا على دينه. هذا أيها الإخوة هو ابن عم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأسيد بن الحضير وأسعد بن زرارة وأئمة الأنصار. أولئك تلبطوا الغرف العلى من الجنة، وهذا في الدرك الأسفل من النار، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فابتدره سعد بن زيد أخو بني عبد الأشهل بسهم معه، كان معه سهم، فضربه بنصل السهم فشج وجهه، هذا من قومه من أبناء عمه، شج وجهه فعن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أرأيتم ما معنى أن يكون الله ورسوله أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين؟ كانوا قبل الإسلام لو أحد مس هذا المنافق لقتل هذا الرجل دفاعا عنه. لما جاء الإيمان وعلمنا كيف يكون الولاء والبراء ولمن يكون، أخذ قوسه أو سهمه فشج به وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه فإنه أعمى القلب أعمى البصر. وصلوا إلى أحد، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم 50 صحابيا على جبل خلفهم، وولى عليهم أو أمر عليهم عبد الله بن جبير، وقال: يا عبد الله، لا تنزلوا، أكانت الكرة لنا أم علينا؟ ولو رأيتمونا تتخطفنا الطير فلا تنزلوا، يعني ابقوا أماكنكم سواء إن انتصرنا أو انهزمنا. وذبوا عنا بالنبل، إذا أقبلت خيل أو أرادنا أحد من خلفنا فرموهم بالنبل. وبقوا ومعهم أسهمهم ونبالهم رضي الله عنهم وأرضاهم. لبس النبي صلى الله عليه وسلم درعين وسلم اللواء لمصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. قبل أن يخرج إلى المعركة جاءه بعض صغار الصحابة يريدون القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر وأسامة بن زيد والبراء بن عازب وعرابة أوسي. هؤلاء كانوا صغارا فردهم النبي صلى الله عليه وسلم. كان عمر عبد الله بن عمر 14 عاما، قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد وأنا ابن 14 عاما فردني. النبي صلى الله عليه وسلم رد هؤلاء لأنهم صغار قد لا يقوون على الحرب. لكن العجيب الغريب هو في أمهات في داخل بيوت المدينة أخرجنا هؤلاء ليقاتلوا ويقتلوا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه. ما هؤلاء الأمهات أيها الإخوة؟ امرأة تخرج غلاما في 14 من عمره وتقول: اذهب فمت دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذه الأم؟ وليست واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثا، مجتمع بأسره يخرج غلمانه. ولا تظنوا أيها الإخوة أن حبهم كان أقل من حب نسائنا لأبنائهم في أيامنا هذه، لا والله، لكنه غلب على حب الولد حب دين الله عز وجل وحب رسوله صلوات الله وسلامه عليه، غلب عليه اليقين التام أن ما عند الله خير وأبقى، وأن هذه الدنيا إن لم تكن لله كانت لغير الله، وأنها مرحلة، واللقاء الذي لا ينقطع ولا ينقضي هو لقاء الخلد عند الله جل وعلا. أخرجوا أبناءهم أيها الإخوة، وبعضهم يبكي عند النبي صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.